All right. اشتملت عليه عصفان الأنثيين أن كنتم شهداء فلا تشهد معهم وَأَنْفُكَ إِلَى عَمِيزَانَ تكذف نفسا إلا وسعها فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة في شيء إنما يوم